بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل قال: كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. قال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. قوله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة، يعني درس في يوم من أيام الأسبوع، فهذا لا حرج فيه وليس من البدع كما يدعي البعض. فلو حدد يوم من الأيام أو ساعة من الساعات أو وقت من الأوقات لإعطاء درس من الدروس فلا حرج في هذا. ولذلك قال البخاري رحمه الله: باب من جعل لأهل العلم أياما معلومة يحدد حتى يجتمع فيها الناس ويحضروا هذا الدرس أو هذه التذكرة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة، وهو أخو أبو بكر بن أبي شيبة. قال حدثنا جرير، وهو ابن عبد الحميد بن قرط، عن منصور، وهو منصور بن المعتمر، وكان من العباد وكان من صالح العلماء رحمه الله، عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة. قال: كان عبد الله، وهو عبد الله ابن، إذا أطلق فهو ابن مسعود، يذكر الناس في كل خميس، عنده تذكرة أو درس في كل خميس. فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. الناس طبعا بتحب التذكرة، فعاوز كل يوم تبقى في محاضرة، كل يوم في درس. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم. وكما ذكرنا لأن التذكرة أو الموعظة لابد أن تكون على فترات متباعدة حتى تثمر في القلب وتؤدي إلى الغرض المراد منها وهو العمل. وإني أتخولكم بالموعظة، والتخول هو ما بين الفترة والفترة والحين والحين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها، يعني كما كان النبي يذكر بين الحين والآخر فكذلك كان يفعل. مخافة السآمة علينا، أي أن تحدث السآمة والإنسان لا يتأثر من المواعظ، كما هو حال الآن في كثير من الشباب، إنه أصبح علمه كله مواعظ، وضع الشريط ويسمع الشريط، حتى ربما يكون الشريط فعلا مؤثر وربما العامي يتأثر به، أما هو فقد ألف هذا تعود عليه. والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. قوله: باب من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. فالخير مجموع في الدين، وعلى قدر ما يعلم العبد من الدين على قدر منة الله عز وجل عليه. وكلما عظم قدر العبد عند الله عز وجل كلما عظم إقباله على العلم والفقه، أن يعرف أمر الله عز وجل على مراد الله تبارك وتعالى، هذا الأصل الذي يجب أن يعرفه العبد. قال حدثنا سعيد بن عفير وهو المصري، رآه يحيى بن معين فقال: لما سافرت مصر رأيت عجائب ثلاث، عجائب مصر ثلاثة. قال: رأيت الأهرامات والنيل وسعيد بن عفير. شفت تخيلوا بقى لما يكون من العجائب التي أدهشت يحيى بن معين ثلاثة: الأهرامات والنيل وسعيد بن عفير. فلما شخص كسعيد بن عفير يعني يصبح مصدر عجب ليحيى بن معين دل على مكانته وعلو شأنه رحمه الله. قال: حدثنا ابن وهب وهو عبد الله بن وهب المصري أيضا، عن يونس وهو يونس بن يزيد الأيلي، وأكثر يونس عن ابن شهاب، وكان لابن شهاب بستان ضيعة في أرض الشام بعيدة عن دمشق، فاشترى يونس أرضا بجواره حتى يكون قريبا منه ويلازمه. فكان إذا ذهب الزهري إلى أرضه ذهب يونس إلى أرضه وحدث عنه حديثا كثيرا. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن شهاب الزهري قال: قال حميد بن عبد الرحمن: سمعت معاوية أي ابن أبي سفيان رضي الله عنه خطيبا يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا هو عنوان الحديث أو عنوان الباب: وإنما أنا قاسم والله يعطي. قاسم أي يدل على الخير ويبينه ويوضحه، ولكن من الذي يستفيد من هذا الخير؟ ومن الذي يكون وعاء خير؟ لا يكون إلا من أذن الله له ورحمه الله تعالى ومن الله عليه به. ولذلك لما ننظر إلى أي موعظة، لو أن شخصا وعظ في مسجد به 1000 شخص، هل القلوب التي استوعبت هذه الموعظة في الأثر في السواء؟ هل كلها سواء؟ استحالة، ستجدها درجات. هناك من قبل الموعظة وأثرت فيه أي تأثير، وهناك من سمع الموعظة وأثرت فيه لكن إلى خروج المسجد، وهناك من أثرت الموعظة إلى يوم أو يومان أسبوع، وهناك من أثرت فيه الموعظة طول عمره. موعظة واحدة تكون سبب في أنها تؤثر في الشخص طول عمره، العمر كله. روى البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة فوضع يديه على منكبي وقال: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. هذه الموعظة قلبت ابن عمر رأسا على عقب. كان من أعبد عباد الصحابة رضي الله عنه، وكان يذكر بهذه الموعظة حتى بعد 80 من عمره. يقول: لقيني النبي صلى الله عليه وسلم ببعض طرق المدينة فقال لي: يا عبد الله، عش في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان عبد الله يقول: وخذ من صحتك لمرضك، ومن شبابك لهرمك، ومن حياتك لموتك. إذن الناس يختلفون في قبول أمر الله عز وجل من ناحية المنة والهبة والمنحة من الله تبارك وتعالى. قال: ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. والمقصود بالأمة هنا العلماء، لأن الأمة طبعا سيحدث فيها خلل ونزول، فليسوا على قلب واحد، إنما سيحدث خلل ويحدث تقصير وتفريط. ولكن لن تزال هذه الأمة أي علماؤها قائمة على أمر الله، ثابتة على أمر الله عز وجل، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. ثابتون على الحق، مهما وقع من خلاف فهم ثابتون، يدعون ويبلغون ويدلون الناس على الخير. وأحاديث أخرى كثيرة تؤيد هذا الأمر. والفرقة الناجية كما قال أهل العلم هم أهل الحديث، الذين يقومون بأمر الله تبارك وتعالى ويعلمون عن الله وعن رسوله على مراد الله ورسوله. قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن لم تكن هذه الطائفة هم أهل الحديث فلا أدري من هم. وجزم علي بن المديني قال: هم أهل الحديث. وقال ابن مهدي: هم أهل الحديث. وقال البخاري: قال علي بن المديني: هم أهل الحديث. وهكذا، والحديث رواه مسلم. قال البخاري رحمه الله: باب الفهم في العلم. قال: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال: قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم، فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال: باب الفهم في العلم. الإنسان لا يكون وعاء فقط، يعني يسمع وينتهي الأمر، لا، لابد أن تسمع وتفهم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. كان بعض السلف إذا مر على مثل لم يعلمه ولم يفهمه بكى. قيل: لما؟ قال: لقول الله عز وجل: وما يعقلها إلا العالمون. ولذلك الإنسان يحاول دائما أن يعقل ويفهم ويتدبر، لأن البعض ممكن يقرأ قراءة سطحية قد ربما يكون بينه وبين المعنى الموجود في الكتاب أو بينه وبين المعنى الذي سمعه من الشيخ قد يكون بينه وبينها سدود، ما يفهم ولا يعقل ولا يدرك ما قيل أو ما قرأ. وبعض الناس ربما يقرأ السطر الواحد فيفتح الله عز وجل عليه من الفتوح ومن المنن والعطايا ما يعجز غير أن يصل إلى هذا. وإن شئت اقرأ في كتب شيخ الإسلام أو شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، تراهما في مسائل فتح الله عليهما فيه تعجب من أين أتيا بهذا الكلام. بل ربما في مجموع الفتاوى ترى سؤال يسأله السائل، فإذا بشيخ الإسلام يمن الله عليه بجواب أنت تحار تقول من أين جاء بهذا الجواب، وفتح لك أبواب وفتح لك مسائل كثيرة. فهذه كلها منن من الله عز وجل. فالأصل ليس أنك تقرأ قراءة سطحية أو تسمع سماع مجرد أنه يستقر في العقل خلاص، لكن كيف تفهم هذا الكلام ويترجمه قلبك؟ القلب يترجم هذا الكلام إلى عمل ويستقر فيه هذه المعاني التي يعني تساعدك وتعينك على سيرك إلى الله عز وجل. قال: حدثنا علي، وهو علي بن المديني، وهو من العلماء الأثبات، بل قيل هو أفضل العلماء في علم الرجال الجرح والتعديل. قال: حدثنا سفيان. إذا رأيت علي، عن سفيان فهو سفيان بن عيينة. إذا رأيت علي المديني عن سفيان فهو سفيان ابن عيينة. طبعا سفيان بن عيينة الهلالي إمام الحرم المكي. قال: قال لي ابن أبي نجيح عن مجاهد. وبعض العلماء تكلم في رواية ابن أبي نجيح عن مجاهد، ولكن كما رأينا أنها ثابتة طالما الأمر محمول في البخاري أو موجود في صحيح البخاري فدلنا على الاتصال والثبات. عن مجاهد قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. وكان الصحابة يستحبون تقليل الرواية والموعظة تكون نادرة قليلة، ويعني يدعون الموعظة إلى وقت القبول، وكلما كانت النفوس مهيئة تعطى. ولذلك كثير من المشايخ الآن بدأوا يعطون الدروس بعد الفجر كثير. العلة إيه؟ إن بدأت الدروس بعد المغرب والعشاء أو في أي بعض الأوقات اللي هي العامة، بعض الناس بيجي على سبيل التسلية يبقى جاي ولك هو أجلس وانتهت المشكلة. لكن هذا الذي يعني فعلا يشق عليه الأمر ويركب سيارة قد تكون نصف نقل أو يأتي على القدمين من شقة بعيدة ويحضر درس العلم، لا شك أنه سيستفيد، ولا أظن أنه يعني سيعدم فائدة إن لم يكن الأجر سيؤجر، أنه سافر في هذا الوقت وربما يعني وقف عشان يبحث عن سيارة وسار على الأقدام وكذا، هذا شيء عظيم جدا. ولذلك أذكر حينما كنا في اليمن فكان رجل هناك كان مفتي اليمن كان اسمه الشيخ أحمد سلامة رحمه الله تعالى، وكان يعطي دروسا في النحو، وكانت الدروس هذه كانت بعد الفجر، وكان في مكان اسمه الحصبة هذه يسافر لها بسيارة. وكان موعد السيارات لا تقوم إلا الساعة السادسة، ودرسه كان يبدأ السادسة بالضبط. وكان هذا الشيخ إذا أحد تأخر عن الدرس، يعني جاء ستة وسبع خمس دقائق، يرده. فكان الطلبة يعني كانوا يصلون الفجر ويسرعون على الأقدام سباق حتى يصلون إلى، لدرجة إن كان أذكر كان في أحد الإخوة الأفاضل المصريين قال: من أعظم نعم الله علي في هذا الدرس أنني أو نقص وزني حوالي 20 كيلو بسبب هذا الدرس. فالشاهد هنا يعني إن الموعظة ينبغي أنها ينظر من سيستفيد من هذه الموعظة ومن ستقع في قلبه وتؤثر فيه حتى تؤتي أكلها كل حين. فقال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار. عارفين الجمار اللي هو إيه بقى؟ قلب النخل. وكلما كانت النخل غير مثمرة يكون الجمار يعني أعظم وأشد وأكثر غذاء. وقيل هذا الجمار يعني فيه من الغذاء ما ليس في غيره، وكان يحبه النبي صلى الله عليه وسلم ويأكله. فأتي بجمار والقلب هذا، فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم. فأردت أن أقول هي النخلة، فهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم وعلم أن هذا الأمر أو المراد هو بوجود هذا الجمار، ولأن النخلة فيها من الخير الكثير، فأراد أن يجيب. قال: فإذا أنا أصغر القوم، استحيا لوجود الكبار، وكان فيهم أبوه عمر وأبو بكر. قال: فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخل. في بعض الروايات فقال ابن عمر: قلت لأبي، كدت أن أجيب أقول إنها النخلة، فقال له أبوه عمر: والله لو قلتها، يعني لو أجبت في وجود الكبار هؤلاء، لكان عندي أفضل من كذا وكذا وكذا. أن ابن عمر يجيب هذه المسألة التي يعني ما أجاب عليها الحاضرون. وهذا ينبئكم على أن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانت مجالس خير. نصيحة لإخواننا الطلبة وبالذات الطلبة المتفرغون المتخصصون اللي يقضوا الليل في السمر والنهار في السمر، وربما يجلس يحضر الأكل ساعة ويغسل الأطباق في ساعة ويسمر قبل الأكل بساعة وبعد الغسل بساعة، وضاع اليوم. نصيحة لطلبة العلم: ما في وقت، أغلى ما تملك زمانك، وربما يتوفر لك اليوم ساعة وغدا لا تجد هذه الساعة. كم من شباب كانوا معنا في هذه الدروس وانصرفوا وكانوا شعلة نار، شعلة، فيعني فتح الله عليهم بابا من أبواب الدنيا فانقطعوا بالكلية. حتى أحدهم حينما يراني يبكي يقول: أتمنى ساعة من هذه الأيام لا أستطيع. فنرجو أن الإخوة يراعوا الوقت، الزمن الذي قد إن فات لا يعوض. فنقبل على مجالس العلم. مجالس النبي صلى الله عليه وسلم كانت كلها مجالس خير. إن جلست ممكن قبل الطعام شخص يقرأ عليك حديث أو يقرأ عليك كتابا أو أنت تقرأ عليك. يعني أذكر بعض الإخوة عند الشيخ مقبل رحمه الله تعالى، يعني كنت أرى البعض يعني يؤذن والكتاب في أصبعي، يؤذن قبل الأذان يعني علم وبعده هكذا، وربما أحدهم أثناء الأكل يضع الكتاب وهو يأكل. ويعلم ربي كان في غسل الجمعة، طبعا كان الوقت الوضع هناك كان يوجد 3 حمامات يعني ضيقة، فكان الإخوة يتزاحمون على هذا. كان ربما الذي يدخل الحمام بسرعة ويقول لصاحبه: اقرأ علي كذا كذا كذا. فيعني طلب العلم هذا أعظم نعم. أذكر كان يوجد أخ عدني اسمه الأخ حسن، سأل الشيخ قال: يا شيخ، هل في الجنة يعني ممكن أجد مكتبة كتب وعلم وكذا؟ فقال الشيخ رحمه الله: يا حسن، يعني الجنة هذه دار الراحة والنعيم. فقال يا شيخ: والله ما أجد راحة ولا لذة إلا في طلب العلم. يعني أمتع نعمة إنك تجلس وتحاول إنك تتعلم ويفتح الله عليك من أبواب العلم ما لا تجد في غيره. نعم قد يجد بعض الطلبة ضيق صدر ويجد انصراف عن الطلب وغيره، هذا قد يكون ابتلاء، لكن أعظم روضة وأعظم بستان وأعظم حديقة طلب العلم. عبد الله بن المبارك كان يصلي وربما يسرع ويدخل إلى بيته، فقيل له يا إمام لما لا تجالسنا يعني تجلس معنا قليل، فقال أذهب أجلس مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سبحان الله أين أنت من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال في كتبهم. ما يجلس كده يجلس ويقعد يقرأ الحديث ويقرأ فلان وسيرة فلان، سيرة عطرة. لما تقعد تجلس وتسمع سيرة من سير هؤلاء العلماء الذين تحيا بهم النفوس تجد نفس قلبك يطير، لكن فلان وعلان وقال وقيل، وهذا الذي قد يخسي القلوب ويفسد العقول والعياذ بالله. فهنا ابن عمر رضي الله عنه أجاب بس لأبيه لأنه استحيا أن يجيب، فكان عمر يتمنى أن يجيب ابنه ابن عمر. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري قال: سمعت قيس بن أبي حازم قال: سمعت عبد الله بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. باب الاغتباط في العلم والحكمة. الاغتباط تمني أن يكون عندك مثل فلان، قل غبطته. وهناك فرق بين الغبطة وبين الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عند الغير، إنك رأيت عند أخيك نعمة سواء دنيوية أو أخروية تتمنى أن تزول، هذا يسمى حسد. أما الغبطة أن ترى من فوقك فتتمنى أن تكون مكانه أو أعلى بشرط ألا تزول عنه هذه النعمة. ولذلك هذا الاغتباط المحمود، والنزول النزول انتكاس خسة. وذلك الأصل يا أخواننا في طالب العلم أن يكون عالي الهمة في كل شيء. وأنا لما أجلس ومعي مجموعة من الطلبة وجدت هذا أحفظ مني، إن لم أمت كمدا إن أكون مثله أو أعلى، إذا ما عندي همة إطلاقا، أشعر بغيرة حرقة، لما هو أفضل مني؟ لما هو أعلى مني؟ لما هو أحفظ مني؟ لما؟ له عينان ولي عينان، له أذنان ولي أذنان، هو يأكل ويشرب وأنا أكل وأشرب، هو يمشي وأنا أمشي. بل قد يكون هناك من أصحاب العاهات وممن ابتلاهم الله عز وجل أفضل وأعلى من الصحاح. فلذلك لابد يكون الإنسان عنده همة عالية، ولذلك دايما تنافس. كان يقول سفيان رحمه الله: من نافسك في دينك فنافسه منافسة، ومن نافسك في دنياك، واحد بقى في الدنيا أعلى منك وأحسن، لابس جلابية أحسن من جلابيتك، عنده مش عارف إيه أحسن منك، فالقها في نحري، كل ده هيزول. لكن الذي يبقى هو منافسة الآخرة. وقيل بأن العلماء رحمة الله عليهم كانوا يعني في هذا الأمر الشيء العجيب في أمر الغيرة والمنافسة والمسارعة. وأعطيكم مثال: رجلان كأبي بكر وعمر. أبو بكر ما نافس أحد، كش بص للمنافسة، علت همته وسمت بحيث عجز من بعده أن يصل إليه، وما عندوش وقت أنه ينافس، هو انشغل قلبه بالله عز وجل وانطلق، ما يبص وراء، هو رقم واحد في الأول، مش هيبص لحد. شوفوا الرجل الذي بعده عمر، كان يفكر كيف أصل إلى أبي بكر، مشغول. وحطه قدامه لأنه هو وراه هو قدامه يحاول ينافس ينافس عجز. قال ففي يوم رزقني الله مالا كثيرا, جاء لي مال كثير, فقلت, شو اسمعوا هنا, لأسبقن اليوم أبا بكر إن سبقته يوما. المرة دي هسبقه إن شاء الله, وكان على يقين وجازف, فجاء بنصف مالي وراح جايبه للنبي صلى الله عليه وسلم وجالس بقى ينتظر النتيجة, هو رقم واحد ولا برضه ما زال في الرقم اثنين. فقال يا رسول الله ماذا هو, ما تخيلش ممكن أبو بكر يعمل كده, ماذا فعل أبو بكر, وكان هذا في غزوة العسرة, ماذا فعل أبو بكر؟ قال له النبي صلى الله عليه وسلم تصدق بماله كله كله خلاص. فعلم عمر أمر صعب ما فيش سبيل, لكن هل كان عمر, هل كان عمر يعني يتمنى زوال هذه النعمة عن أبي بكر؟ أبدا, بل حتى نجد يعني أمور عجيبة, وقع خلاف بين أبي بكر وعمر, فعمر أغضب أبا بكر, عمر أغضب أبا بكر, فبكر طبعا يعني رد عليه أو كلمه, فاعتذر أبو بكر فرفض عمر أن يقبل الاعتذار, قال لا. فذهب أبو بكر يشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم أن عمر يعني لم يصفح عنه, وأنه أخطأ فعلا في حق عمر ولم يصفح. وبينما هما يعني النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر يتحاوران, إذ عمر رجع نفسه بسرعة فأسرع يبحث عن أبي بكر أين هو, فوجد عند النبي صلى الله عليه وسلم فدخل. فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر وهو مغضب ألا تدعون لي صاحبي, شوف انظروا للمحبة وصلت إلى ماذا, ألا تدعون لي صاحبي, آمن بي حينما كفر بي الناس, وصدقني حينما كذبني الناس, وواساني بنفسه وماله, ما من أحد له علي منة إلا كافأت بها, إلا أبو بكر له علي منة لا يكافئه بها إلا الله. كل ده النبي صلى الله عليه وسلم غاضب وصوته مرتفع على عمر, وأبو بكر جاثي على ركبتيه ويقول يا رسول الله والله كنت أنا له أظلم, كنت أنا له أظلم, كنت أنا له أظلم. حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم, يعني خاف على عمر وعلى شعور عمر, أنا اللي كنت ظالم, أنا الذي ظلمت, أنا حتى سكن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الذي كان عليه الجيل الأول, ومن نحى نحوهم قلوب صفت سارت انطلقت, لا هم ولا مشغلة إلا السير إلى الله عز وجل. كيف فكر أخوانا, دي حقيقة, حقيقة مرة عند الكثير, يعني نحن مسافرون إما إلى جنة وإما إلى نار, النهاية يا جنة يا نار. طيب ما هي عدتك, ما هو زادك, ما الذي تحمله معك؟ انت عطلت يوم تأخرت, هو عندنا المعاد, معاد المركب ستبحر الساعة 9, انت لو وصلت 9:05 مفيش ساعة. وذلك في أحد العلماء ضرب مثلا لأقوام كانوا في سفينة, ركبوا سفينة فنزلوا جزيرة خضراء, هم ماشيين في السكة في البحر وجدوا جزيرة, هم رايحين من بلد لبلد, فنزلوا جزيرة وجدوا طبعا جزيرة خضراء وفيها من الثمار وغيره, فانقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام, إلى ثلاثة أقسام. قسم طبعا الربان قال لهم يا إخوانا ما تتأخروش عشان هنبحر, فقسم يعني نزل وكان قريب من السفينة يحوم حولها ويذهب ويجيء حول السفينة, وقسم آخر يعني دخل في الجزيرة هذه وأبحر فيها قليل ولكنه قلبه معلق بالسفينة, وقسم نسي نفسه ورخل الجزيرة قلب إيه ندخل وناكل في الفواكه وناكل وناكل. جاء البحار بسرعة اللي هم في الأول ركبوا بالسفينة وأخذوا أماكنهم, اللي هم دخلوا شوية بعيد شوية بس قلبهم معهم, الحق السفينة, فضلوا يجروا يجروا يجروا يجروا يجروا في اللحظة الحرجة والسفينة بتتحرك, وصلوا السفينة وقلبهم انقطع في آخر نفس, رموا نفسهم كده على السفينة. والقسم الثالث طبعا انتهوا, تاهوا وظلوا في الجزيرة فأكلتهم السباع ووضعوا. هو ده الناس في الدنيا, في بعض الناس من قريب من الآخرة, قريب قلبه معلق بالله عز وجل, يعني إذا جاء الموت يأتيه وهو راضي قريب. قيل لو قيل لحماد بن سلمة ستموت غدا ما يدري ما يصنع, مش عارف يزود يقول لي ده خلاص مستعد, كل لحظة مستعد للموت قريب. وبعض الناس طبعا لما بقى يبدأ كده يجيله محنة, يجيله تذكرة, يجيله مش عارف ايه, يبدأ والله نفسه يبدأ يشد شوية بين هذا وذاك. والقسم الثالث هو الغافل البعيد اللي يأتيه الموت ويجد على غير الطريق وغير الجادة والعياذ بالله. فلذلك الاغتباط هو تمني أن يكون عندك ما عند غيرك من أمر الآخرة, لا تتمنى زوال هذه النعم. أما الحسد فهو تمني الزوال. لذلك لما نجد إطلاق الحسد في الأحاديث يقصد به الغبط. لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق, ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمه, إلى آخر الأحاديث. فالحسد هذا المقصود به إيه هنا؟ الغبطة. أما الحسد المذموم الذي تمني زوال النعم وهو قاعد فهذا حسد حرام. قال عمر, أي عمر بن عبد العزيز: تفقه قبل أن تسود أو تسود, اتعلم قبل ما تجيلك المشاغل. أنت طالب يبقى عندك إيه وظيفة, تبقى رجل دكتور ورجل مهندس ورجل ذو مكانة وتبقيت مكان وتشون أطلب العلم يستحيل, خلاص انتهيت. يبقى لازم تكيف نفسك وتشوف. انت راجل وبعدين بدأت خلصت مش عارف ايه, بدأت انشغلت بالتجارة, بقيت تاجر من شهبندر التجار, عشان تقول اتعلم استحالة, صعب جدا, اصبحت مشغول مخك ازاي تجمع وتكسب وتطرح ومن هذا القبيل. بقى عندك زوجة واولاد و الى اخره, بقى عندك مشاغل عشان تفكر ان انت تطلب علم غير ابدا. الزوجة عاوزة مصاريف والاولاد عاوزين وعاوزين ومحن وفتن. لكن الانسان الذي يبدأ من البداية ويؤقلم حياته يبقى كل ما جاء فيكون هو ايه متكيف مع الوضع اللي هو فيه, سواء اشتغل الدنيا صبت عليه صبة ايه كل ده بيكيفه هو, لان عنده الاصل ثبت على الطريق. وذلك شخص عبد الله بن المبارك الدنيا كلها كانت تحتيه على درجة من الغنى عجيبة, لكن كيف كان مكيف نفسه, كيف يوجه هذا المال, كيف يتعامل مع هذه التجارة, كيف يطلب العلم, كيف كل هذا طبعا يعني من الأمور الثابتة. من الشيء الطريف إن عبد الله المبارك كان بيحضر مجالس الأعمش سليمان بن مهران. كان ابن المبارك تاجر لكن كان تجارته عرض, يعني مش أصل, يعني هي تعين. فكان يأتي ببزة كده شكله ثوب جميل وبزة جميلة, فكان إذا رأه الأعمش يسكت ما يرضاش يتحدث, يقول حدثنا يا إمام, يقول لا أحدثكم وفيكم هذا التركي. اللي يقصد مين؟ ابن المبارك, لأنه شكله مش طالب علم, مش معفر كده ومبهدل وتعبان وكده. فكان ابن المبارك يعني حزين إنه, فكان يختفي في مكان هكذا حتى يسمع أحاديث الأعمش رحمه الله. فقال: تفقهوا قبل أن تسودوا, أن تأتيك السيادة والمكانة. ولذلك من أعظم السيادة أيضا برضو ممكن سيادة في الدين, واحد طالب علم وجالس بيطلب علم وبيمسك الورقة والقلم والشيخ يقول له انت صفتك وانت ما بتفهمش وانت كيت وكيت وروح وتعالى واعمل وسوي وي وي وي. وواحد بعض الطلبة زي بعض اخواننا بتوع الجماعات دول يجي للأخ من دول ملتزم امبارح يقول له بص عاوزينك تدي درس, ويبقى شيخ ويقعد بقى شيخ ويعمله ترابيزة وبتاع وياد شوف يا ابني كذا ويا ابني مش عارف ايه كذا واحنا كذا واحنا بنقول كذا ورأينا كذا, ده هل ممكن يطلب علم؟ استحال, لانه اتحط في مكانة مرتفعة وتصدر. وذلك كما قالوا: إذا تصدر الحدث فاته خير كثير. انتهى خلاص, هتلاقيه من الكبر والنفخة جنابه بتفط, تكلمه هو بيبصلك كده أنا شيخ وأنت شيخ, نحن رجال وأنتم رجال, لأنه إيه تصدر الصغر. لكن نرى أن العلماء كانوا أذكياء, كانوا أذكياء, كانوا لا يصدرون حدثا قط, بل ربما الشخص لا يتكلم إلا بعد يعني عمر مديد ولق ملق من المشاق في التحصيل والطلب, لأن هذه السيادة وهذا المكان الذي وضع فيها يصعب أنه ينزل, بل ربما قد يكون له جمهور. لبعض الشباب اليومين دول ممكن ليه جمهور, اللي هو شوية عيال ماشيين وراه برضه نفس الكيفية, هقول لك طب ما أنا الشيخ الفلاني ده هو بيحضر له 3 وأنا بيحضر لي 50, مين الأفضل أنا ولا هو؟ هو هكذا. فهنا تسود يعني وصل إلى سيادة ومكانة, عشان ينزل صعب وعشان يتعلم صعب, فأصبح الجهل هو الأعلى. ولذلك إيه العلم يرفع قطرة قطرة حتى يعم الجهل ويأتي سواد والعياذ بالله فيعم الكل. قال أبو عبد الله, هنا بقى يعني فقه البخاري رحمه الله. وبعد أن تسود، يعني لا يمنع، يعني عشان يفصل المكان، لا تمنع السيادة من العلم. هناك يعني خلفاء وأمراء وكان يحضروا مجالس العلم، لكن لا شك أن الطلب قبل السيادة أفضل وأضبط مما هو بعد السيادة. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم، يعني هؤلاء الصحابة الكبار تعلموا وهم إيه كبار، لكن شتان وفرق بين يعني هؤلاء وبين من بعدهم. قال حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير، قال حدثنا سفيان وهو إذا وجدنا الحميدي وسفيان فهو سفيان بن عيينة، قال حدثني إسماعيل بن أبي خالد على غير ما حدثناه الزهري، يعني غير الطريق الزهري، قال سمعت قيس بن أبي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين. وهنا الحسد المحمود وليس المذموم، أي إذا كان هناك حسد فلا يكون إلا في أمرين عظيمين يتعلقان بأمر الآخرة: رجل آتاه الله مالا فسلطه، أي سلط هذا المال أو سلط هذا الرجل على هلكتي، أي هلكة المال في الحق. واحد ربنا بيديله فلوس والفلوس دي بيضيعها بيسرفها، لكن في الحق ليس في الدنيا. بعض أهل الدنيا تلاقيه مسرف بيضيع ماله كله، فالذي ضيع ماله في الدنيا ليس له ضابط، لأن ضيع في الدنيا ما عنده معية الله معه لا تحرسه ولا تكلأه ولا تنمي ماله. أما الذي ينفق كلما أنفق زاد ماله وعظم، زاد ماله وعظم، فسلطه أي سلط على هلك هذا المال ولكن في الحق. ورجل آتاه الله الحكمة العلم فهو يقضي بها ويعلمه، تعلم العلم وحفظه وصانه ويعلم هذا العلم. هذا هو الأصل الذي يجب أن يكون عليه الناس، إما أن يكون رجل يعني فتح الله عليه من الدنيا فيكيفه للآخرة، أو رجل فتح الله عليه من العلم فيكيفه أيضا إلى الآخرة. وطبعا العلم أولى وأعلى وأعظم وأجل. والحديث رواه مسلم أيضا. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.